نفسه كريمة أبية يربو عن خصاله الدنية ولم يزل يجنح المعالي يسهر في طلابها الليالي. هيا أقرأ. فأما المندوب والمستحب فينبغي أن يطلب لنفسه رفيقا في الطريق يعينه على أمر الدين، وقد قيل الرفيق ثم الطريق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر الرجل وحده إلا أن يكون صوفياً عالماً بآفة نفسه يختار الوحدة على بصيرة من أمره، فلا بأس بالوحدة. وإذا كانوا جماعة ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، والذي يسميه صوفيا بيشر، وهو الأمير. وينبغي أن يكون الأمير أزهد الجماعة في الدنيا وأوفرهم حظا من التقوى وأتمهم مروءة وسخاوة وأكثرهم شفقة. روى عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. نقل عن عبد الله المروزي أن أبا علي الرباطي صحبه فقال: على أن أكون أنا الأمير أو أنت؟ فقال: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره. وأمطرت السماء ذات ليلة، فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكسائه من المطر، وكلما قال: لا تفعل، يقول: ألست الأمير وعليك الانقياد والطاعة. فأما إن كان الأمير يستصحب الفقراء لمحبة الاستتباع وطلب الرئاسة والتعزز ليتسلط على الخدام في الربوط ويبلغ نفسه هواها، فهذا طريق أرباب الهوى الجهال المباينين لطريق الصوفية، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا. فليتخذ لنفسه رفقاء مائلين إلى الدنيا يجتمعون لتحصيل أغراض النفس والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مآرب النفس، ولا يخلو اجتماعهم هذا عن الخوض في الغيبة والدخول في المداخل المكروهة والنقل في الربط والاستمتاع والنزهة. وكلما كثر المعلوم في الرباط أطال المقام وإن تعذرت أسباب الدين، وكلما قل المعلوم رحلوا وإن تيسرت أسباب الدين. وليس هذا طريق الصوفية. ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد السفر ويدعو لهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، فلما أردت مفارقته شيعني وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لقمان لابنه: يا بني، إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل له في دعائهم البركة. وروي عنه عليه السلام أيضا أنه كان إذا ودع رجلا قال: زودك الله التقوى ووجهك للخير حيث ما توجهت. وينبغي أن يعتقد إخوانه إذا دعا لهم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاءه. فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس عطاياهم، إذ جاء رجل معه ابن له فقال له عمر: ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك. فقال الرجل: أحدثك عنه يا أمير المؤمنين، إني أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به، فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة؟ فقلت: أستودع الله ما في بطنك. فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت، فجلسنا نتحدث فإذا نار تلوح على قبرها، فقلت للقوم: ما هذه النار؟ فقالوا: هذه من قبر فلانا نراها كل ليلة. فقلت: والله إنها كانت صوامة قوامة. فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا، وإذا سراج، وإذا هذا الغلام يدب، فقيل: إن هذا وديعتك، ولو كنت استودعتنا أمه لوجدتها. فقال عمر: لا لهو أشبه بك من الغراب بالغراب. وينبغي أن يودع كل من. الحمد لله رب الأرباب فاتح الأبواب ومسبب الأسباب الذي يعطي بغير حساب، ألم يزل جوده على أهل التلقي له منساب. وقلوب أهل الحق في شوق إلى مراتب الاقتراب، لا تزال في اعتلاء بعد اعتلاء بأدب مع المولى. وصلى الله وسلم على مفتاح باب الرحمة نبيه المبعوث إلى خير أمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وجميع أهل مودته وحبه ومتابعته وحزبه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين. ذكرنا الشيخ فيما مضى بأحكام تتعلق بالمسافر في تيممه وفي قصره وجمعه، وما تعلق بهذا من النافلة في السفر وغيرها، وخد يذكرنا بالآداب والمستحبات والمندوبات في الأسفار. وأول ما ذكر مسألة الرفقة، وذكر قولهم: الرفيق ثم الطريق، كما يقولون: الجار قبل الدار، فيقولون كذلك: الرفيق قبل الطريق. وفي هذا إشارة واضحة بينة إلى وجوب طلب حسن المرافقة. والحق لما وعد أهل طاعته بمرافقة أنبيائه والصديقين والشهداء والصالحين قال: وحسن أولئك رفيقا. وذلك أن للمرافقة أسرارا كبيرة وتأثيرات خطيرة، وإنما منازل الناس على حسب الرفقة وعلى حسب ما يصدر لهم وفيهم ومنهم من المؤانسة والجلاس في خلال اليوم والليلة. ما رفيقك ومن رفيقك وماذا ترافق؟ وأنت ما تشتغل بشيء في الظاهر أو في الباطن إلا وكان لك معنى رفقة في معنى ما تشتغل به، حتى في أكلك وفي شربك وفي لباسك ودخولك وخروجك. ماذا ترافق ومن ترافق؟ إن سمت بك الهمة وعلت بك العزيمة وعظم عندك المطلب وارتفع عندك المراد صرت رفيقا للأعلى. حيثما كنت في خلأ أو ملا وشربت كاس وهو معكم أينما كنت، فكنت معه وكان معك بما كان به مع من أحب. وهناك يعظم الأمر عن أن يعبر لسان عنه أو أن يتحدث متحدث فيبسط لك حقيقته، أن يكون كائن المكونات وخالق الموجودات ورب الأرض والسماوات معك بأسرار محبته وملاطفته، ذلك ما لا تجد لغات الخلق من الملائكة والإنس والجن ما يعبرون به عن حقيقة تلك المعية والكينونة الربانية الإلهية بوصف المحبة الذاتية العلية. بلغنا الله وإياكم تلك المراتب العلية والمنازل السنية، لكن من ترافق من الصبح إلى من ترافق ونحن جالسين في ذا المجلس؟ أما تدري أن مراتبنا في المرافقة غير متوافقة، مراتبنا في الموافقة مختلفة متباينة، درجات ودرجات، والمحروم من يكون حتى في محط الرحمة ويمد خيط من مرافقة شيطان أو مرافقة سوء من أسوأ الصفات. إنا لله وإنا إليه راجعون. من ترافق في جلساتك؟ من ترافق في خلواتك؟ من ترافق في بيتك؟ يقول بعض الذين استحكمت فيهم شهود المراقبة للرحمن ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فأصبح من أجل الله يسلم على هذا ويخاطب هذا ويرد الجواب على هذا محترزا عما يخالف شريعته، عاملا بطاعته. قال لي 20 سنة يظن الناس أتكلم معهم، وإنما أتكلم مع الله، إنما أتكلم مع الله على منهج الله وشرع له، مراقبا لله في كل واحد. ها هذا نعم الرفيق. وهو لا يفارقك أبدا، وكل رفيق سواه لو انكشف له كل حالك ما رضي مرافقتك، طرح مرافقتك. كل من يرافقك ويكون معك غير الله لو اطلع على جميع حالك بيطرح مرافقتك، ما بيصحبك. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بحالاتك أكثر من علمك أنت بها، وما أغلق باب دونك ولا قال خرج من تحت سمائي وبعد من فوق أرضي. لا إله إلا الله. فهو أحق أن تعرف حقوق شهوده ومراقبته جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن من أين لك ذلك إن لم تعرف؟ وكيف لك أن تعرفه إن لم يتعرف إليك؟ وما أرسل إلينا حبيبه إلا ليتعرف إلينا، فبما أرسل به حبيبه تنفتح أبواب تعرفاته إلى بريته سبحانه وتعالى. ما تعرف الله إلى أبي بكر إلا على يد محمد، ولا تعرف إلى عمر إلا على يد محمد. وأنزل في شان سيدنا عمر أو من كان ميتا فأحيناه، على يد من؟ أبو أسد من؟ ومن أي باب؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فبقي إلى آخر عمره وهو في معاني من المراقبة والشهود عزيزة الوجود. جعلنا له نورا يمشي به في الناس. إبليس رأس العصابة الكفرية الشركية الغوية يفرق من ظله فضلا عن شخصه، يفرق من ظل عمر. إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، قال نبينا ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يترك الطريق كلها لك بس. يبقى الطريق ومن فيها معاد يقربهم وهو بعيد بسبب عمر في الطريق. سمعت، هذا فضل الله على المؤمنين. وهكذا تعرف الله إلى عثمان، وتعرف إلى علي، وتعرف إلى الأنصار، وتعرف إلى آل العقبة، وتعرف إلى آل أحد، تعرف إلى آل بدر، تعرف إليهم كلهم بهذا الذي اسمه محمد. تعرف الله إليهم فعرفوا الله، ولما عرف الله اقرأ العجائب، سير ما مثلها سير، أخلاق ما مثلها أخلاق، شهود ما أعلى منه شهود، آداب ما عرفت في البرايا مثلها آداب، بذل وعطاء وتضحية واستحلال الموت في سبيل الله وللبذل في طاعة الله. اقرأ سيرهم، عرفوا الله، اتعرف إليهم. إلا أنه سبحانه ما رأيناه تعرف لأحد إلا بواسطة. فتعرف الله إلى كل من هذه الأمة بواسطة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله الذي رزقنا الإيمان بهذا النبي، آمنا به وصدقناه، وشهدنا أن ما جاء به هو الحق. فإذا استقامت أقدامنا على يا رسول الله، واصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وحارب من شئت، وسالم من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالم، خذ من أموالنا ما تشاء واترك منها ما تشاء، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك. إذا ثبتت قدمنا على ذلك تم افتتاح باب تعرف الرحمن إلينا. وإذا تعرف الله إلينا عرفنا الله، وإذا عرفنا الله أغنانا عمن سواه، غنينا به وفنينا فيه وبقينا به، غنينا به عمن سواه وفنينا فيه عمن عداه وبقينا به في براياه. ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة، فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني، فيا بشرى ما أوفى نصيبي. أين حمال هذه الآمال؟ أين حمال هذه الآمال؟ وعدنا على لسان النبي أنه يحملها في كل جيل من هذه الأمة وفي كل قرن حمال، إلا إنهم إلى القلة أقرب في مختلف الأزمة. ونحن نسأل هذا الإله أن يجعل في زماننا عددا يوفر لهم مددا، ويكثرهم لما يحملون هذه الآمال العظيمة. أين حمال هذه الآمال؟ ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب شاهده مشاهدة، فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أفقى به بعد التفاني، فيا بشرى ما أوفى نصيبي. يا ليتني قد غبت عن هذا الورى، ودعيت بالمستغرق المبهود، والشوق مني لا يزال منازعا، والأمر بالتقدير والتوقيت، حسبي إلهي والذي يختاره، الله أكبر غار بحر الحوت، الله لا تشهد سواه ولا ترى إلا هو في ملك وفي ملكوت. سبحانه سبحانه الرفيق في كل حال لك رفيق، ولكن إلى أين غايات الرفقة عندك تنتهي؟ وما المعاني عندك؟ نحن في هذا المجلس ورفقتنا متفاوتة، مع من أنت جالس؟ مع من أنت جالس؟ إن للملائكة أو إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساهم، فطلع يقول الحق تعالى: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. الرفيق قبل الطريق، الجار قبل الدار. أما سمعت سيدتنا آسيا من معرفتها لما ذاقت وتعرف الرحمن إليها، إذ أمامها ملك الدنيا وزخرف الدنيا وهيمنة الدنيا وسلطة الدنيا وجبروت الدنيا، ورفضت كل ذلك وبقيت مؤمنة وسط قصر فرعون، لا تلتفت إلى فرعون ولا إلى ملك فرعون ولا إلى قصر فرعون ولا إلى سلطة فرعون ولا إلى أموال فرعون ولا إلى كنوز فرعون ولا إلى هيمنة فرعون، وتراقب هيمنة المهيمن ورقابة الرقيب وعظمة العظيم وألوهية الإله الذي لا إله سواه. فتعرف الله إليها فضربها مثلا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت وعرض القول علينا سبحانه وتعالى منهجها فكرها ذوقها حالها: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل المعرفة قبل أن تقول بيتا قالت عندك، رب ابني لي بيتا الأول عندك، أول الجار قبل الدار، عندك بعدين بيتا في الجنة، أول عندك. تعرف عندك؟ هذا تذوق أهل التعرف، أن تعرف الله إليهم. ما تشتاق الجنة لذاتها، لكن من أجل العندية، من أجل الجوار، من أجل القرب، من أجل الرضا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك عندك، تعرف عندك. ها ربي لما أثنى على أهل التقوى في المقعد الصدق وعدهم بالعندية، ما خلاه مقعد كذا، وإن كان مقعد صدق لكن وين؟ ما وصفه، ما حال هذا المقعد؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. فإيش بينقص عليهم من النعيم والحمد لله؟ عند مليك مقتدر، لا ملك لغيره، والقدرة كلها له، ما يعجزه شيء. فما أعجب حالهم في مقعد صدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند، قد أشرقت أنواره بالعند. يا لك من سناء، والمتقون رجاله وحضوره. يا رب ألحقنا بهم يا ربنا. هذه الأسفار الحسية، حتى لو من هنا إلى سيئون تروح، كثير من الرفقة من ركب يتمعوه من هنا إلى سيئون، كذا كذا ذكر وكذا كذا آخرة مذكورة وكذا كذا خبر من أخبار السماء ومن أخبار الوقوف بين يدي الله ومن أخبار محمد ومن أخبار سيرته. والثاني تركب معه من يوم تخرج إلى هنا أخبار شياطين وأباليس كل طول الطريق، ما يعرف يذكر الأخيار ولا الأطهار ولا الأبرار. وثالث من هنا يسيبون يمليك محبة للدنيا، جابوا وطلعوا الأمر الفلاني والفلاني والفلوس الفلانية والعملة الفلانية والعملة جديدة، ما عاد تخرج من السيارة لأنت ملان محبة للدنيا. هذا شوف تأثير الرفيق، الرفيق قبل الطريق. لكن من اعتلوا في هممهم وجالسوه بالأدب، ما يمشي في طريق إلا والملائكة حافين به من كل جانب. أنت تعرف الملائكة اللي تبسط أجنحتها لطالب العلم؟ فإيش رأيك في من أوصله العلم إلى طلب الله؟ هذا الذي يطلب العلم اللي يوصل إلى طلب الله يفرشون له أجنحته. الطالب الله يبي يصلح بويش الملائكة؟ إيش ترى؟ هذا عجيب رفيق. هذا إذا حصلت حد من هذا الصنف هذا رفيق عجيب، ما تجلس معه ساعة إلا محبة الله تسري له وسط قلبك. ما تدري منين دخلت؟ دخلت من نظر الله، من سير العناية التي فاضت من في سماء هذا القلب. وهكذا الرفيق قبل الطريق. قالوا إذا بتسافر شوف لك رفيق سواء. والسفر إلى الله كله بغى رفيق. ولما أذن الله للنبي بالهجرة جاء عند سيدنا أبو بكر قال سيد عائشة ساعة ما عودنا يأتينا فيه يأتينا كل يوم قد إلى بيت أبو بكر كل يوم يجي لكن ساعة الهجرة ذيك الساعة وقت الظهيرة ما عادته يجي. فلما قيل لأبي بكر هذا رسول الله مقبل اهتز وقام قال ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر خرج يستقبله جاء قال إن الله أذن لي بالهجرة بتخرج الصحبة يا رسول الله معك المرافقة قال الصحبة فدمعت عين أبي تقول عايش يبكي من الفرح ما كنت أعرف أن أحد يبكي من الفرح إلا ذاك اليوم. قال ليش يبكي أبوي موعده النبي بالصحبة معه قال من الفرح بكى قالت أول يوم أعرف أن الإنسان يبكي من الفرح الصحبة قال شفته وخبرها في القرآن جاء بسبب القلب هذا يعرف قدر محمد وصحبته. ينزل القرآن إذا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين أي الربط ذا إيش الوصل هذا إيش المزج ذا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه الله صحبة منصوصة في القرآن. ولذا قالوا تميز أهل العلم قالوا تميز عن بقية الصحابة من أنكر صحبة صحابي فسق إلا أبا بكر إن أنكر صحبته كفر لأنه ناقض القرآن لأنه عرف قدر النبي وصحبته. قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة فاضت العين عرف من يصحب وما قدر صحبة هذا الإنسان. يوم فاتكم جسده الشريف إيش يمنعكم من مصاحبة روحه؟ ما هي بعيدة إذا وددتم إذا أحببتم إذا تعلقتم إذا تخلقتم تليتم بمحبة آل بيته بمحبة صحابته بمحبة أمته عامة وخاصتهم خاصة شمرتم لخدمة سنته وقمر روحه ترافقونها. وهذا اللي يمكن تحصلونه. وإذا كان رب العالمين يقول أما تدري أنك لو عدت فلان لوجدتني عنده فحبيبه سيد المرسلين يقول لو انتبهت من فلان جلس فلان حصلتني عنده. يا رب صلي عليه ارزقنا مرافقته دنيا والبرزخ والآخرة صدور الأحرار ما تحتمل الانتظار. مرافقة في الجنة بس وده الحين نرافق من نروح لعند من خلاص مرافقة مرافقة الأحرار من عباد الله ما خلاص ما عاد يحتملوا الانتظار. ايش قال الله يرزقنا حسن المجالسة. السفر إلى الله يحتاج إلى رفيق صافي طيب صالح يساعدك على المشي ارتقى إلى فوق. قال ثم أن تودع أصحابك وجماعتك. كنا نعهد الناس لو أحد أراد يسافر يدور على صلحاء بلده وكبار السن في جماعته وفي حارته وحافته اللي فيها يدور عليهم يطلب الدعاء يأخذ الفاتحة وأنا مسافر يريد ويجول الله وإرشاد نبوي إرشاد نبوي ما تسمعه لا إله إلا الله. قال نهى أن يسافر الرجل وحده. الحديث جاء عند الإمام أحمد بن روايتين بسندين صحيحين. وإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم يقدمون أمير من شان يبعد الهواء يبعد الهواء ويطيب الأنس على الصفا يبعدون الهواء. ما إذا كل واحد أمير وقعت خربطة الحمير كما يقولون أو لا أنا أمير وأنت أمير من بيسوق الحمير كل واحد راكب هواء ما يذوقون صفاء المؤاخاة ولا المودة ولا المحبة. إذا كنتم ثلاثة أمير وأحدكم قال النبي خلوا الخربطة الهواء اغنموا صفاء الصحبة والوداد والمحبة. صلى الله على المرشد الذي أحسن الإرشاد. كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم متى لفظ جاء عندهم منين ده فارسي ولا بيشروا على الأمير يكون الأمير قال أسهد الجماعة في الدنيا وفرهم حظ من التقوى وفي الحديث خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه رواه الإمام أحمد الدارمي والبخاري في كتاب الأدب المفرد والترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهم شوف جاب لك صورة من الإمارة حق الصالحين عبد الله المروزي جاء يصحبه أبو علي الرباطي في سفر قال بصحبك في سفر قال على أن أكون أنا الأمير وأنت ما أمر واحد منا قال أنت الأمير أنت وأنا تابع لك إذا كان هكذا مرحبا روح يحمل الزاد لنفسه ولبعلي معه على ظهره شل. يقول لنا بحمل يقول أمير أنا أنت جلس نزل خل أنا أعمل هذا يحمله يخدمه طول الطريق جاءت المطر وهم في الطريق ذات ليلة قام طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكساء من المطر قيم فوقه لا تفعل جلس قال من الأمير قال أنت قال بس أنت سكت هذا أنا الأمير قاعد خادم له طول الليل شفت الإمارة قال هذه الإمارة حق الصالحين ما هي إمارة الأهواء وهذا المقصود إذا الصالحين رتبوا ترتيب ولا خلوا أحد مشرف ولا مراقب هذا هو هذه إمارتهم هذه ها يجي شياطين يضحكون على بعض أصحابهم أتباعهم يقول تقدم نزل طلع حول ولا قول بالله هذا حق آل الدنيا الخسيسة آل الدين ما بينهم هذا الكلام هذا وغيره كذلك واحد قال أنا الأمير أنت قال أنت الأمير يا الله مريض صار يحمله الرجال قل خلنا أمشي ونتأخر قال لا ما نريد نتأخر نريد نزل حق ولا تمشي أنت مريض تعال فوق ظهري يا الله يقرب له الماء يقرب له الدواء يقول لا تفعل قال أنا الأمير قال فتمنيت أني صلحت كل شيء ولا قلت له أنت الأمير ها طول الطريق أخجلنا بأخلاقه وخدمته صار يخدمنا طول الطريق قال فأما أن يكون الأمير يستصحب الفقراء لمحبة الاستتباع طلب الرئاسة والتعزز يتسلط على الخدام في الربوط يبلغ نفسه هواه هذا طريق أرباب الهوى الجهال المباينين لطريق الصوفية ما هو طريق أهل الخير ولا أهل الدين سبيل من يريد جمع الدنيا قال روح لعند أهل الدنيا لا تكذب تجي للربوط وتجي لمحل أهل العبادة روح دور لك هالدنيا أنت وياهم تنافس عليها إلى أن تشبع ما تجي لعند أهل الدين ماشي بين أهل الدين ترفع ولا تميز ولا تعالي ولا استتباع ألا خدمة وعبودية وتواضع وأدب ورعاية لحق الآخر وأداء للواجب هذا هذا هذا مسلك الصالحين قال أما أولئك يتوصلون إلى تحصيل مآرب نفوسهم وما إلى ذلك فعلامتهم قال إذا قد شيء توفر مصالح النفس والبطن في مكان جالسوا فيه وإن لم تتيسر لهم أسباب الرقي وتهذيب صفاتهم وإذا قلت فروا وإن كان أرباب أسباب الرقي وتهذيب الصفات موجودة لكن ماشي دخل ماشي لقم سواء يشيل نفسه يروي هذا قال ما هم من أهل الدين هذول ناس ما هم من أهل الصنف ذا ولا قربوا من التصوف ولا من أهل الصوفية لا إله إلا الله يودع إخوانه إذا أراد السفر يدعو لهم بدعاء النبي يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه يقال لقمان لابني وإني أستودع الله دينك وماندك وأخواتيم عملك هكذا يقول عندما يريد أن يسافر كل منهم يودع الآخر المسافر والمقيم كل يقول للآخر وأنا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك الحديث رواه النسائي في اليمن الطبراني بن حبان في الصحيح حديث مجاهد يقول أتيت ابن عمر وأنا رجل قد أردنا الخروج للغزو فشيعنا فلما أراد أن يفارقنا قال إنه ليس لي ما أعطيكما ما أعطيكم شي هدية لأن شي تحملونه معكم في السفر لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله شيئا حفظه وإني استودع الله دينكما وأماناتكما وخواتيم أعمالكما روى أحمد والنسائي طريق خزيمة عن ابن عمر مرفوع إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حافظه وروى أحمد والبخاري في التاريخ وأبو داود والنسائي في اليوم الليل المحاملي والخادم من حديث خزيمة أتيت ابن عمر في حاجة قال تعال ودعك كما ودعني رسول الله استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. سمعت؟ هكذا يقول إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه فإن الله تعالى جاعل له في دعائهم البركة. تزود من دعاء إخوانه. رجعوا بعض المسافرين يقول لك لا تخبر الناس إن بسافر لأنهم بيكلفونا بأشياء وصلها وكذا. ألا خلها سكتة ما دروا بي إلا سافرت. يقض حاجة مسلم عندك طاقة ما عندك طاقة عذر جميل شيل نفسك ولكن طلب دعاء ما هو خفي شرده من شان ما أبغى حد يستخدمه في شيء ولا يتوصل به في حاجة. تقدر خدم إخوانك المسلمين لا تكره ذلك شرف لك وعز ما تقدر اعتذر جميل ودعوا لي وما أقدر أحمل هذا وسلام شيل نفسك. فإن الله تعالى جاعل له في دعائهم البركة. هم يشوف هذا ما يشوف هالبركة مشكلة. صدق النبي كان ما شفت بعينك صدق كلام رسولك صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والديلمي ولو شاهد من حديث أبي هريرة خرج أبو يعلى والطبراني. وكان إذا ودع رجل يقول زودك الله تغفر ذنبك ووجهك الخير أينما توجهت أو حيثما توجهت. يقول سنده حسن ورواه عبد الله بن أحمد في زاد الترمذي وابن السني. جاء رجل إلى رسول الله قال يا رسول الله أن يريد سفر فزودني. قال زودك الله تقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. في رواية ابن السني ويسر لك الخير حيثما توجهت. حسنه الترمذي رواه البزار الطبراني. شفت أخذها دعوات النبي وراح. لا إله إلا الله. ويعتقدون الإجابة في الدعاء هو إخوانه. وذكر القصة الغريبة اللي جاءت سيدنا عمر بن الخطاب عن هذا الرجل الذي رأى معه ولده. يقول عمر ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك. الولد مثلك تمام بالضبط يشبهك بقوة. قال الرجل حدثك عنه يا أمير المؤمنين قصة الولد هذا؟ قال ماي. قال إني أردت أخرج إلى سفر وأمه حامل به. لما أردت تسافر قالت تخرج وتدعني على هذه الحالة وأنا في الحملة. قال قلت لها أستودع الله ما في بطنك. أستودع الله ما في بطنك. قال فخرجت. سافر الرجل ماتت المرأة. دفنوها هي وحملة. قال ثم قدمت عزوه قالوا خلاص زوجتك ماتت الحمد لله إن الآن راجعوا. قال جلسنا نتحدث إذا نار تلوع على قبره. قلت لكم ما هذه النار؟ قالوا هذا قبر فلانة زوجتك. هو إيش هذا؟ قالوا نراه كل ليلة. ما جاء صبر قال شل المعول وراح لعند القبر حفر القبر. حفرنا ولما رفع اللبن ووصل إلى أرضية القبر حصل الولد قد خرج من بطن الأم واحد من الثديها دار باللبن وهو يرضع وسرائج عنده المكان. الله أخذ الولد عجب أخذ الولد وإذا صوت يسمعه يقول له هذا الذي استودعته هي ربك. قال ولو استودعته أمه لو حفظها لك أبقى لكنك استودعته ما في بطنها فهذا اللي في بطنها شله بس حفظه لك. هل أستودع الله ما في بطنك؟ أشل اللي في بطنه هذا الحين روح لك. لا إله إلا الله. قال عمر له وأشبه بك من الغراب بالغراب. ومن مظاهر التوديع صلاة الركعتين اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين آله وصحبه أجمعين. يقول سيد المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال وينبغي أن يودع كل منزل يرحل عنه بركعتين ويقول اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنوبي ووجهني الخير أينما توجهت. وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. فينبغي أن يودع كل منزل ورباط يرحل عنه بركعتين. وإذا ركب الدابة فليقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بسم الله والله أكبر، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. والسنة أن يرحل من المنازل بكرة ويبتدئ بيوم الخميس. وروى كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى السفر إلا يوم الخميس، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثها أول النهار. ويستحب كلما أشرف على منزل أن يقول: اللهم رب السماوات وما أضلن، والأرضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، أسألك خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله. وإذا نزل فليصلي ركعتين. ومما ينبغي للمسافر أن يصحبه آلة الطهارة. قيل: كان إبراهيم الخواص لا يفارقه أربعة أشياء في الحضر والسفر: الركوة والحبل والإبرة وخيوطها والمقراض. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: المرآة والمكحلة والمدرة والسواك والمشط. حسن الله عليكم. وفي رواية المقراض: والصوفية لا تفارقهم العصا، وهي أيضا من السنة. روى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن اتخذ منبرا فقد اتخذه إن أتخذ منبرا فقد اتخذه إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذه إبراهيم وموسى. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: التوكل على العصا من أخلاق الأنبياء، كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصا يتوكأ عليها ويأمر بالتوكل على العصا، وأخذ الركوة أيضا من السنة. وروى جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ من ركوة، إذ جهش الناس نحوه، أي أسرعوا نحوه، والأصل فيه البكاء، كالصبي يتلازم بالأم ويسرع إليها عند البكاء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضأ به إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فنظرت وهو يفور من بين أصابعه مثل العيون. قال: فتوضأ القوم منه. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 في غزوة الحديبية. غزوة الحديبية، الحديث في صحيح البخاري هذا، وفي غيره في غزوة الحديبية، وإذا عند الإمام أحمد وغيره، كان نقص عليهم الماء وهم في الطريق، ثم لم يبقى إلا ما في ركوة قدموه للنبي يريد يتوضأ به، ما ابتدأ يتوضأ وإذا الناس التفوا حوله، جمعوا أجهشوا يعني أسرعوا، فلفت نظره اجتماع الناس، قال: ماذا بالناس؟ قالوا: يا رسول الله ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا اللي بين يديك، هذا اللي في الركوة. أبداً، قال: حط يده في الركوة صلى الله عليه وسلم، أضع يده، يقول سيدنا جابر: جعلت أنظر الماء يفور من بين أصابعك كأنه العيون. قال: خذوا، صاروا يأخذون من ركوة صغيرة منهم 1,500 نفر، جلوا أخذوا توضوا كلهم، وهذا تكرر في عدة غزوات منه، حتى من الغزوات ما أمرهم أن يملؤوا أزوادهم وقربهم ويسقوا حيواناتهم بهائمهم، سقوا وتوضوا واغتسلوا وشربوا وملأوا الأوعية اللي معه، ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولهذا يقول في بعض غزواته مع ابن مسعود وغيره: فجعلت لا آل ما أجعل في بطني شرب كثير. قال: من هذا ما منين يا هذا البركة الخالصة؟ فيشرب كثير تبركا بهذا الماء. قال أهل العلم: أفضل المياه أبرزه الله على ظهر الأرض الماء الذي نبع من بين أصابع نبيه، ماشي ما أفضل منه. ولا ماء الكوثر قالوا ولا أنهر الجنة، أبرزه من بين ذات أحب محبوب إليه وأكرم كريم عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فيقول لسيدنا جابر كم كنتم؟ قال توضأ القوم. قال كم كنتم؟ قال كم كنتم كم كنتم؟ يعني عندكم أي شك في هذا؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500 قال 1,500 وشربنا منه. يقول كم كنتم؟ إيه تتعجب إيش على النبي؟ قال تستغرب إيش؟ يقول كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا. معجزة قدامك أبرزها الله على يد نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما عاد خلوا شيء منه هذا الماء كان. هنيئا لهم شربوه، عاد باقي حوضوا يشربون من يده بعد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءوا له في بعض أسفاره شكوا إليه قلة الماء، قال عندكم شيء ما أجهدوه؟ قال ما وجدوا إلا ما في إناء صغير، بل حتى أراد يبسط كفه فيه ما وسعه الإناء، بيفرق بين أصابعه كلها ما وسعه، صغير إناء. قال اشربوا نبع الماء، وقال هاتوا وعاء ثاني حملوا الماء، فصار يفور من الصغير هذا إلى الأواني حقهم. هذا من العجائب، من عجائب المعجزات. سيدنا موسى جعل الله معجزته يضرب الحجر، والحجر منه ما يتفجر منه الأنهار، لكن لحم ودم وعظم ذا كيف الماء يجي؟ منين يجي؟ عجيب. سبحان الله سبحان الله، صلى الله على مصطفى. كل شيء ينطق بأنه رسول الله، فعجب كيف يكذب هذا النبي. سوابق سبقت. اقرأ بعده. ومن السنة الصوفية شد الوسط وهو من السنة. روى أبو سعيد رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال اربطوا على أوساطكم بأزركم، فربطنا ومشينا خلفه الهرولة. ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجه من الربط أن يصلي ركعتين في أول النهار يوم السفر بكرة كما ذكرنا، يودع البكاء بالركعتين ويقدم الخف وينفذه. بل هذا ينبغي للسالك منا، نحن مقاسرين في ديارنا وغرفنا، كل ما نخرج منها نودعها بركعتين، وإذا دخلنا ندخل بركعتين. يكفيك الله شر المدخل، وإذا خرجت بركعتين يكفيك شر المخرج. تودع المنازل، وكذلك إذا نزلت في مكان بتسافر قبل السفر ودع ودع بركعتين، وهكذا سنة نبيك. إذا نزل منزل قبل ما يرتحل يودع بركعتين صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. قرأ. ويشمر الكم اليمنى ثم اليسرى. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة يشد وسطه، يتزر على وسطه، يجعل إزاره في وسطه ويشد الوسط، وهذا أقرب للنشاط والحركة والسعي والعمل. يقول اربطوا على أوساطكم بأزوركم، قال ربطنا ومشينا خلط الهرولة، وفي الرواية مشينا خلفه الهرولة. يهرولون، هو يمشي مشي عادي لأنهم تنطوي له الأرض، يمشي بسرعة، وهم يهرولون يهرولون وراءه. حتى يقولوا في بعض مشيته أحيانا يقولوا إنا لنجهد أنفسنا، وهو غير مكترث، يمشي مشيه العادي صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. نعم. ثم يأخذ الميانيد الذي يشد به وسطه، ويأخذ خريطة المداس وينفذها، ويأتي الموضع الذي يريد أن يلبس الخفة فيفرش السجادة طاقين ويحك على أحد المداسين. هذه آداب مختلطة، بعض السنن وبعض آداب استحسانات للمعاونة على الخير، يذكرها الشيخ، ويذكر مسألة الناس محتاجين لها في كل وقت، أنه بعض الناس يجي له عند بعض صور هذه الآداب يبالغ فيها ويجعلها أهم شيء، ويجي ثاني وينكرها، قال وكلا الطرفين تجاوز الحد، تجاوز الواجب. لكن لا إنكار على من قام بها ولا إنكار على من تركها، فالمسألة واسعة. وكذلك يجب نفقه شؤون هذه الطرق وبعض المسالك في الخير، ما ينبغي يبالغ فيها، ويجعل كأن الخير كله والدين كله في ذا وفي ذا. وما دام المسألة ما بين أدب وسنة فالأمر واسع. ولو تأملت أحوال الصحابة لرأيت فيها مثل هذا، هذا كذا وهذا كذا وهذا يعمل وهذا ما يعمل بذا وذا. اقرأ. ويحكون على أحد المداسين بالآخر ويأخذ المداس باليسار والخريط باليمين ويضع المداس في الخريط أعقابه إلى أسفل ويشد رأس الخريطة ويدخل المداس بيده اليسرى من كمه الأيسر ويضعه خلف ظهره ثم يقعد على السجادة ويقدم الخف بيساره وينفذه ويبتدئ باليمنى فيلبس ولا يدع شيئا من الران أو المنطقة يقع على الأرض ثم يغسل يديه ويجعل وجهه إلى الموضع الذي يخرج منه ويودع الحاضرين فإن أخذ بعض الإخوان راويته إلى خارج الرباط لا يمنعه وهكذا العصا والإبريق ويودع من شيعه ثم يشد الراوي برفع يده اليمنى ويخرج اليسرى من تحت إبده الأيمن ويشد الراوي على الجانب الأيسر ويكون كتف الأيمن خاليا وعقدة الراوي عن الجانب الأيمن فإذا وصل في طريقه إلى موضع شريف أو استقبله جمع من الإخوان أو شيخ من الطائفة يحل الراوي ويحطها ويستقبلهم ويسلم عليهم ثم إذا جاوزوه يشد الراوية وإذا دنا من منزل رباطا كان أو غيره يحل الراوية ويحملها تحت إبده الأيسر وهكذا العصا والإبريق يمسكه بيساره وهذه الرسوم استحسنها فقراء خراسان والجبل ولا يتعهده أكثر فقراء العراق والشام والمغرب ويجري بين الفقراء مشاحنة في رعايتها فمن لا يتعهدها يقول هذه رسوم لا تلزم والالتزام بها وقوف مع الصور وغفلة عن الحقائق فمن يتعهدها يقول هذه آداب وضعها المتقدمون وإذا رأوا من يخل بها أو بشيء منها ينظرون إليه نظر الازدراء والحقارة ويقال هذا ليس بصوفي قال وكلام الطائفتين في الإنكار يتعدى الواجب والصحيح في ذلك أن من يتعاهدها لا ينكر عليه فليس بمنكر في الشرع وهو أدب حسن ومن لم يلتزم بذلك فلا ينكر عليه فليس بواجب في الشرع ولا مندوب إليه وكثيرا ما يبالغ فقراء خراسان والجبل في رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الإفراط وكثيرا ما يخل بها فقراء العراق وشام المغرب إلى حد يخرج إلى التفريط والأليق أن ما لا ينكره الشرع لا ينكر ويجعل لتصاريف الإخوان أعذار ما لم يكن فيها منكر وإخلال بمندوب إليه هذا المسلك الصحيح في كل وقت وفي كل زمان وبين مختلف أهل المذاهب والطرق وبالله التوفيق والله أعلم والله الموفق والمعين فاتح بالنظر إلى عناية ورعاية وتوفيقه وصلاح الشان دفع السوء والهم رشد بلوغ الأمل وارتقاء على المراتب وأن يدفع الله المصائب عنا وعن أمة النبي محمد يعجل بتفريج كروب المسلمين في لبنان وفلسطين وفي العراق وفي كشمير والشيشان خاصة وفي جميع البلاد طول العرض يرفع النوازل والزلازل ويبعدها عن أهل إندونيسيا وعن جميع بقاع المسلمين يحول أحوالنا والأمة إلى أحسن حال يختم لنا بأكمل الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة